هل لفضيلتكم نصيحة لأولئك الذين يتعاطون المخدرات بحجة أنها تساعدهم على قضاء حوائجهم مثل الدراسة أو قيادة الشاحنات أو غيره من الحجج؟ نصيحتهم يعني لا يجوز هذا بعض الناس أو كانت السيارات يقول له أنه صاحب وليس بصاحب يكلمه صدوره ولا يجوز لا يجوز كلام على الصوت نعم المهم علمي أما أيضا أن يجب بعض الصوت إذا كان من أهل العلم قد يكون الحال عنده معصية لا يمنع أهل بقوله إذا تضارب الدليل لا كل عالم كافر كل عالم عند شخص وليس كل عالم لكم من المستحيل قد يكون غير من المستحيل قد يكون من الفاسقين لكن كان عنده على العلم عنده اذا قام عليه الدليل فحجه مناقه الدليل فالحكم مناقه الدليل سواء قام الدليل عالم منتقي او عالم فاسق على كلهم يقولون لا يقولون لا بعلمائهم من يقول لا في عرفانه يقولون كذا وكذا وأنت قرأت بعض كتاباته نعم نعم نعم نعم نحن معك لا تقل يستحيل الله لكن ما يطيرون نعم الله يهديه الله يهديه الله يهدي إخوانه اليمن حتى يتركوه هل البيرة حرام أم لا وإن كانت لا تسكر لأن فيها قليل جدا من الكحول فهي حرام أما البيرة أن يكحولها فقد أنها لا تسكر أما البيرة هذه البلاد الخارجية وقالوا عنها أنها مسكرة والحكم لا في الإسلام فيها ولا هنا إذا كان نوعا من المسكر حرمة في المسلمين والذي لا يسكر فالحكم لا يقل بها إلا السكر